صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم حقق توحيدنا وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: وأن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. وقد ذم الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خارق البشر ولا يشبه قول البشر، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. هذه المسألة التي ابتدأ المؤلف رحمه الله الحديث عنها، مسألة القول بالقرآن وما حصل فيه من أقوال من حق أو باطل. وهذه مسألة واسعة متشعبة، كثر الخوض والكلام فيها على أقوال كثيرة، ذكر الشارح ابن أبي العز رحمه الله وصلها إلى 9 أقوال. على كل حال، كلمة المسألة هذه من مشاهير المسائل، والتي ابتلي بسبب الإمام أحمد رحمه الله حينما تمكن المعتزلة من المأمون وتابعهم على قولهم، وابتلى الناس بذلك، فصار من لم يقل بذلك يعاقبه ما بقتل أو ضرب أو سجن أو قطع أرزاق ونحو ذلك. فطاوع من طاوع من السلف مكرها، وثبت من ثبت، ومن أشهر من ثبت الإمام أحمد رحمه الله، لأنه كان رأسا في زمانه، وكان هو المقصود بابتلاء العلماء لأنه هو الإمام المتبوع في زمانه، ولكن ثبته الله. وإلا فقد ثبت الإمام العالم أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله، قتل مظلوما، وثبت محمد بن نوح ومات في الطريق رحمه الله، ولكن الذي اشتهر بالثبات هو الإمام أحمد رحمه الله، لأنه كان رأسا وكان هو المقصود، كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله في مناقب الإمام أحمد رحمه الله. فاشتهر هذا القول، شاع وصار له انتشار، وصار اشتهر لأجل أن المعتزلة من أبي دؤاد وبشر المريسي وامثال هؤلاء هيمنوا على الخلفاء حتى أقنعوهم بهذا القول، وأقنعوهم وزينوا لهم ابتلاء العلماء، فقام بذلك المأمون، وتابعه بعد ذلك المعتصم ثم الواثق ثم جاء المتوكل، وهو الذي أبطل المحنة وقرب العلماء الذين ثبتوا ورفع من قدر أهل السنة وأظهر قولهم، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. أولا نبدأ بكلام أهل السنة كما قرره المؤلف رحمه الله، ثم نذكر أشهر الأقوال التي ذكرت في هذه المسألة. يقول رحمه الله: وأن القرآن كلام الله، هذا نص القرآن ولا شك في ذلك، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة بلا خلاف بينهم في أصل هذه المسألة، وإن حصل الخلاف في أجزاء أو في تفصيل هذا القول، لكن أصل القول هذه المسألة لم يختلف فيه أحد من أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله. والله سبحانه وتعالى يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا كلام الله، ومن قرأه فإنه يبلغه عن الله. إذا قرأ القارئ قال: هذا كلام الله، ولو كان قرأه زيد أو عمر بصوته، لكن الكلام ينسب إلى من قاله ابتداء، كما يقال إنما الأعمال بالنيات، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن بصوت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الكلام ينسب إلى من قاله مبتدئا، فيبلغه المبلغ وينسبه للقائل الأول، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا البيت للشاعر كلام الشاعر فلان، فالقول ينسب إلى من قاله مبتدئا. كلام الله، وأن القرآن كلام الله منه بدأ، المراد بهذه العبارة أي منه بدأ، أي تكلم به جل وعلا حقيقة، وأنه بدأ من الله، لم يخلقه في الشجرة كما يقول المعتزلة، ولم يخلق أصواتا في الهواء سمع جبريل، لا، منه بدأ، أي تكلم الله تعالى به مبتدئا من الله، القرآن صدر من الله كلامه جل وعلا. والآيات في هذا كثيرة، كما في قوله تعالى في سورة السجدة ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، وقال في أثناء هذه السورة ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، والآيات في هذا كثيرة. من سورة فصلت حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، وسورة الجاثية حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، الآيات هذا كثيرة، بين جل وعلا أنه نزل منه، نزل من الله، وليس ولم يأخذ جبريل من اللوح المحفوظ. فمن زعم أن جبريل عليه السلام أن قرأ القرآن أو تلقاه من اللوح المحفوظ ولم يسمعه من الله جل وعلا فقد ضل سواء السبيل، والآيات تدل على أن جبريل عليه السلام سمعه من الله تبارك وتعالى مباشرة، سمعه من الله ثم بلغه محمدا عليه الصلاة والسلام. إذن هذا معنى قوله رحمه الله أن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية، بلا كيفية، إذا نفى السلف الكيفية فالمراد به يريدون ماذا؟ النفي، نعم، العلم بالكيفية، بلا كيفية نعلمها، يعني معنى هذا أنه ليس مثل كلام البشر، كيفية كلام البشر معلومة، فلا يلزم من الكلام أن يكون من فم أو لسان أو شفتين أو نحو ذلك، ليس بلازم. الله سبحانه وتعالى أخبر أن السماوات والأرض تكلمت، قالت أتينا طائعين، ولا أحد يقول أن السماوات والأرض لهما لسان وشفتان وأسنان وفم ونحو ذلك، ما يلزم. إذا قيل كيف تكلمت السماوات يقول الله أعلم، ما سمعنا كلامه ولا رأيناه ويتكلم، فنكل علمه إلى الله. فإذا كنا لا نعلم كيفية كلام المخلوق فالخالق جل وعلا من باب أولى. وكذلك الجلود والأيدي والأرجل والسمع والبصر كله يتكلم يوم القيامة، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وهل يلزم من كلام الجلود والأيدي والأرجل وجود الفم واللسان والشفتان والأسنان؟ ليس بلازم. يقول الله أعلم كيف تتكلم بكلام حقيقة يسمع صوت وحروف، كيف هو، كيف تتكلم، الله أعلم. فإذا كنا لا نعلم كيفية كلام هذه المخلوقات وغيرها أيضا، الحصى سبح بيد النبي عليه الصلاة والسلام، الطعام والحجر كان يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح مسلم، قال إني لا أعرف حجرا كان بمكة كان يسلم عليه قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن. فإذا هذا كله كلام ثبت في النصوص الصحيحة ولا نعرف كيفيته. إذا قال المعطل لو أثبتنا الكلام للازم إثبات الجارحة، هذه شبه وأباطيل يرددها أولئك المبتدعة الضالون من أجل أن يشوشوا على الناس، يلزم منه الفم واللسان وكذا والجارحة وما شابه ذلك، نقول هذا ليس بلازم كما سمعنا، فالكفية مجهولة والله أعلم، لا نثبت ولا ننفي. لا نثبت هذه الأمور ولا ننفيها لأن هذا غيب، نقول الله أعلم، الله يتكلم بكلام حقيقي بصوت وحرف، يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء، بما شاء من أمر أو نهي أو خبر، بما شاء كيف شاء كيف شاء، قد يكون الكلام نداء أو يكون مناجات، نداء للبعيد مناجات للقريب كيف شاء. ويدخل في الكيفية اللغة، كلم موسى عليه السلام بلغته التي يعرفها، وتكلم بالقرآن بالعربية، والله تعالى يتكلم كيف شاء. الثالثة متى شاء، الله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما ولم يكن متكلما بعد أن لم يكن، كما تقدم معنا فيما مضى أنه فعال لما يريد جل وعلا، فأصل الكلام قديم لا ابتداء له، وآحاده حادثة، ما يأتي من ذكر من ربهم محدث، فآحاد الكلام محدثة، يتكلم متى شاء. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فالكلام حصل عند المجيء ولم يحصل قبله. وأما قوله البدع أن الكلام لا يزال الكلام موجود في بالصوت والحرف أبد الأباد وأنه مستمر، ولكن الله يسمعه من يشاء، لا شك أن هذا قول باطل، فالله تعالى يتكلم متى شاء. إذا لما جاء موسى كلمه جل وعلا حين وصل وعده جل وعلا، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. قال منه بدأ بلا كيفية قولا، هذا رد على الأشاعرة، أن الأشاعرة يقولون الكلام هو إيش؟ المعنى القائم في النفس، المعنى القائم في النفس. طيب والقرآن؟ قالوا هذا حكاية عن كلام الله خلقه، والعياذ بالله كما يزعمون، ليعبر عن المعنى القائم في النفس. فالقرآن ليس هو، على قول الأشاعرة يقول ليس القرآن كلام الله، وإنما هو مخلوق لحكاية تعبير عن الكلام، ولو الكلام هو المعنى القائم في النفس. وهذا قول المؤلف هنا يرد هذا القول، والله سبحانه وتعالى صرح في آيات كثيرة أن كلامه قول، قال تعالى ومن أصدق من الله قيلا، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، الله سبحانه وتعالى صرح أن كلامه قول، وأن هذا القول يختلف، قد يكون نداء والنداء يكون للبعيد بصوت مرتفع، قد يكون مناجاة وهي للقريب بصوت منخفض، وناداه ربه وقربناه نجيا، وقال عليه الصلاة والسلام ينادي الله تعالى يوم القيامة بصوت، والحديث في الصحيحين، وهذه زيادة عند البخاري، حديث أبي سعيد رضي الله عنه أصله في الصحيحين، وفي لفظ البخاري ينادي الله تعالى يوم القيامة بصوت، على تأكيد للصوت، تأكيد أن النداء بالصوت، ولو لم تذكر هذه الكلمة لفهمت من اللفظة أن النداء لا يعقل إلا بالصوت، فلكنه أكده عليه الصلاة والسلام نفيا للتأويل حتى أو للتحريف على الأصح، حتى لا يبقى للمحرف فرصة أن يحرف القول الكلم عن مواضعه. ينادي الله تعالى يوم القيامة آدم بصوت، ينادي الله تعالى يوم القيامة بصوت، فيقول يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج بعث النار الحديث. فأثبت النبي عليه الصلاة والسلام الصوت، وقد أكده النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري ورواه أبو داود أيضا، لفظ أبو داود أوضح، قال إذا تكلم الله تعالى في السماوات أخذت السماوات رجفة شديدة كأنه سلسلة على صفوان، هذا تأكيد للصوت وأنه صوت حقيقي، وليس المراد تشبيه الصوت الصوت، لأن صفات الله جل وعلا لا تماثل صفات المخلوقين، لكن المراد التأكيد. والنبي عليه الصلاة والسلام استعمل هذه الأمور، هذه الأساليب لتأكيد هذه المعاني، لأنها معاني كبار، معاني عظام. فأشرف ما في الشرع والوحي هو الكلام عن الله، الأخبار عن الله جل وعلا، عن صفاته، عن أسمائه وصفاته جل وعلا. فكان عليه الصلاة والسلام يؤكدها تأكيدا شديدا. هنا قال ينادي الله يوم القيامة بصوت، تأكيد الصوت معناه مفهوم من لفظة النداء، لكن هذا للتأكيد. ويقول كأنه سلسلة على صفوان، يعني ليس لأن صوت يعني أنه صوت حقيقي قوي جدا، وإذا سمعته الملائكة خروا مغشيا عليهم يصحقون، من شدة ينفذهم في لفظ ينفذهم كأنه سلسلة على الصفوان، في لفظ كجر السلسلة على الصفوان. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله كان سميعا بصيرا، وضع إبهاميه على أذنيه وسبابتيه على عينيه، تأكيد السمع والبصر، أنه سمع حقيقي وليس ولا يقبل التأويل، أنه بصر حقيقي لا يقبل التأويل، وإلى غير ذلك. كما قال يقبض يطوي الله تعالى السماوات يوم القيامة بيمينه ويقبض الأرض بشماله. ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ فجعل يقبض يده ويبسطها، يقبض يده ويبسطها، يعني قبض الحقيقي المعروف الذي تعرفونه، قبض ما في أبلغ من اللفظ والإشارة. يطوي الله تعالى السماوات بيمينه، ليس المراد تشبيه اليد باليد، لا، الله تعالى ليس كمثل شيء، لكن المراد تأكيد الصفة، وأن الصفة حقيقية لا تقبل التأويل. ولكن سبحان الله مع هذه التأكيدات يأتي هؤلاء الخلوف من الضالين ويحرفون ويلعبون بالنصوص، ويزعمون أنهم أهل العقل وأنهم أهل الفهم، وأن أهل السنة أنهم مجسمة وأنهم مشبهة وأنهم حشوية وأنهم نوابت وكذا كما يقولون، يعني معناه أنهم لا يفقهون، وإنما يتلقون الأخبار بدون فهم وبدون تمحيص وبدون عقل، إنما هو مجرد رواية الحديث ونقل الأخبار بدون نقد أو بدون فهم وروية، مجرد نقله. وهذا شك أنه ضلال، أنه باطل. فقال هل النبي عليه الصلاة والسلام فهم المراد الذي أنتم الآن تبينونه أم جهله؟ هل علمه أم جهله؟ إن قالوا جهله إيش؟ كفروا، إن زعموا أنه أعلم من النبي عليه الصلاة والسلام كفروا. طيب إذا قالوا علمه نقول هل بينه أم لا؟ سيقولون ماذا؟ لا، لأنهم قالوا بينه، نقول ائتونا بشيء من ذلك، وأن لهم أن يأتوا بحرف واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام يؤيد ما قالوا. إذن معناه إذا قالوا علمه نقول هل بينه؟ يقولون لا، لم يبينه. نقول إذا لم يبينه فلا يخلو من أحد أمرين، إما أنه جهله وهم لا يقولون بهذا، وإما أن نقول إنه قد غش الأمة عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله، وأنتم أنصحوا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنكم تبينون لتقول انتبهوا لا تضلوا، اليد ليست هي اليد الحقيقية، اليد القدرة والنعمة، واستوى لا تظن أنه استوى الاستواء الحقيقي، لا، يعني استولى. وهكذا في تأويل الصفات وتحريف النصوص، معناه أنكم أنتم أحرص من النبي عليه الصلاة والسلام على هداية الأمة، إما هذا وإما يلزم أنكم ضالون مضلون، لا ثالث لهم، إما أنكم أحرص من النبي عليه الصلاة والسلام وأنصح للأمة، وإما أنكم مبتدعون ضالون مضلون، ولا محيد لهم من واحد من الأمرين. وهذا هو المسلك الذي خصم به الأذرمي بشرى المريسي أو أحمد بن أبي دعاد، أنه لما أراد المناظرة سأله قال رأيت الذي تقول وتدعو الناس إليه أعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أم جهلوه؟ فقال في البداية جهلوه. قال أنت أعلم، علمت شيئا جهله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتورط وعلم أنه يعني قال قولا يلزم منه كفر، فقال أقلني. قال والمناظرة بحاله؟ قال نعم. فقال ما عاد عليه السؤال، فقال علمه أنه ما يستطيع أن يقول جهله. قال علمه. قال أوسعهم السكوت عنه أم لم يسعهم؟ ماذا يقول؟ قال وسعهم، لأنه قال لم يسعهم يقول أثبت أنهم دعوا الناس إليه وأن له ذلك. قال وسعهم السكوت عنه أم لم يسعهم؟ قال بل وسعهم. قال وسع شيء، وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بكر وعمر وعثمان وعلي ولم يسعك أنت؟ فلا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فخصم، وكان في زمن الواثق، والذي يحكي القصة المتوكل أخوه وكان ولي العهد. فيقول فدخل الواثق في المختصر واضطجع على ظهره وهو يقول لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان وعلي. يقول فأبطل الامتحان بهذه المسألة، ترك الناس. يقول أظنه رجع عنه، لكن ما صرح يعني أنه رجع. يقول ترك امتحان الناس. فلما جاء المتوكل وقعت المسألة بنفسه، علم أن هذا قول باطل فأبطل الامتحان وأكرم أهل السنة ورفعهم ووضع أهل البدع. فالمقصود أن هذا ما قرره المؤلف فيه يتضمن الرد على أهل البدع، وأن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا، وعلمنا معنى قولا، والقول هو المعروف النطق، لأن فرق بين النطق وبين المعنى القائم في النفس. فمن زعم أنه المعنى القائم في النفس أولا ليس معه دليل، وثانيا أنه مخالف للغة، والأمر الثالث أن الأدلة ترد قوله. فالنبي عليه الصلاة والسلام فرق بين القول وبين حديث النفس، فقال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم إيش يتكلموا. فحديث النفس إذن نقسيم الكلام، فإن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا، معناه أن الشيء القائم في النفس ليس كلاما، لأن هذا له حكم وهذا له حكم، هذا معفو عنه وهذا محاسب عليه، ما لم يتكلموا. وأجمع العلماء على أن من حدث نفسه في الصلاة بشيء من أمر الدنيا أن صلاته لا تبطل، ومن تكلم بشيء من أمر الدنيا بطلت صلاته، من تلفظ بكلمة عالما عابدا بطلت صلاته. فهذا إجماع من أهل العلم على الفرق بين الكلام، بين حديث النفس وبين الكلام الذي يكون بحرف وصوت. فالكلام إذا لا يكون إلا بحرف وصوت. وأما البيت الشعر الذي استدل به فيقال أنه بيت مصنوع، بيت الشعر استدل به أن الكلام والمعنى القائم في النفس، إنما شر البيت إن الكلام في الفؤاد وإنما جعل اللسان عليه دليلا. يقول من قال هذا البيت؟ والعجيب أنهم لا يقبلون الحديث الذي في البخاري، يقول هذا حديث أحد، إذا رواه واحد واثنان والثلاثة ما لم يصل لحد التواتر. يقول هذه حديث الأحد لا تقبل في العقائد. سبحان الله، يردون حديث ثابت رواه الثقة عن الثقة سند صحيح لا علة فيه، ويقبلون بيتا لا يعرف قائله. هذا تناقض واضح، اتباع للهوى والعياذ بالله. من هو قائل هذا البيت؟ ما يعرف. قال انه الأخطل النصراني، والنصارى من أضل الناس فيما يتعلق بالكلام، يتعلق بالعقيدة والتثبيت وكذا، أضل الناس النصارى. كان الإمام أحمد رحمه الله إذا رأى نصرانيا غمض عينيه، قل لا أطيق أن أرى رجلا يقول في إن الله سبحانه وتعالى ثالث ثلاثة شيء يعني ما يقول لآخر، يقول النصارى عار على بني آدم، عار على بني آدم عقيدتهم هذا، يقول عار على بني آدم، لا تقبل العقول ولا تقبلها الفطر السليمة. المقصود أن هذا من أبطل ما يكون، أن يستدل ببيت لا يعرف قائله ينسب إلى نصراني وليس عليه لا تؤيد اللغة ولا النصوص بل كلها تخالفه، هذا لا شك أنه من الضلال واتباع الهوى عياذا بالله. إذن إذا قيل أنه قول فالقول يتضمن ماذا؟ صوتا وإيش؟ وحروف. إذا يقول أهل السنة الجماعة إن الله يتكلم بصوت وحرف، هذا من باب التأكيد، ولا معروف أن الكلام إذا أطلق لا يكون إلا بأصوات وحروف، وحديث النفس كما تقدم ليس بكلام، لكن السلف يعني صاروا يفصلون ويؤكدون مع أن الكلام مفهوم، لكن لأجل ما حصل من بدع وشبه فصاروا يؤكدون الكلام تأكيدا شديدا من أجل رد تلك الشبه ورد تلك البدع ودح تلك الشبه، وأن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وحيا، أنزله على رسوله، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. والله تعالى صرح في آيات كثيرة أنه منزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وحيا كما في الآيات الكثيرة، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، والآيات في هذا كثيرة. صدقه المؤمنون على ذلك حقا، صدقه المؤمنون يعني وش يؤخذ من هذه الجملة صدقه المؤمنون؟ هذه ناخذ منها إيش؟ الإجماع، صدقه المؤمنون، والإجماع دليل قاطع، فهذا يعني يبين المؤلف رحمه الله أنه لا خلاف بين المسلمين على ما تقدم، وأن هذا دليل قاطع على أنه هو الحق والصواب، وأن ما خالفه باطل، لأن المؤمنين أجمعوا عليه. الله رحمه الله تعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يقول عليه الصلاة والسلام لا يجمع الله أمتي على ضلالة، وإن كان الحديث فيه شيء من الضعف. وصدق المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا اليقين، هو الذي لا شك فيه، إذا صار الخبر لا يتطرق شك فهو اليقين، وإلا صار غلبة ظن، ففيه اليقين فيه الظن فيه الشك، الشك هو تساوي الأمران، يعني لا ليس فيه ترجيح لا هنا ولا هنا، شك تساوي الأمرين. واليقين غلبة الظن، يسمى ظن حين يسمى غلبة يقين، الظن هذا في الغالب أنه يطلق على ما ترجح صوابه، يعني ما ترجح العلم، العلم به راجح لكنه ليس لم يصل حد اليقين، يسمى حين ظن حين يسمى غلبة ظن. واليقين هو الذي لا تطرقه شك، يقين النصف الواحد نصف الاثنين هذا خبر يقين، أخبار المتواترة التي لا يمكن أن تكذب هذه أخبار يقين، وأحيانا يطلق الظن على اليقين، وظنوا أنهم واقعوها، الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، ظن هنا بمعنى اليقين، لكن غالبا ما يطلق الظن على عدم التثبت وعلى الشك، قد يطلق على الغلبة، وهذا يؤخذ من حسب السياق، إذا قال الفقهاء هذه مسائل ظنية ويبني على غالب ظنه وكذا، يريدون به ما ترجح وإن لم يصل لليقين. وإذا جاء في النصوص ينظر، أحيانا يأتي معنى اليقين مثل ظنوا أنهم مواقعوها، لأنهم تيقنوا وراء المجرمون النار فظنوا، أي تيقنوا أنهم مواقعوها، وأحيانا يكون يطلق على الشك، الشيء الذي لا أساس له ولا دليل عليه، يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فهو يعني يطلق هذه الإطلاقات ويكون بحسب السياق، حسب ما ورد، هل ورد في النصوص ولا ورد في كلام الفقهاء، هذا له مباحث فيه معروفة. يقول رحمه الله: وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. أيقنوا يعني ما عندهم شك أنه كلام الله بالحقيقة، يعني تكلم الله تعالى بحقيقة، لم يخلقه في الهواء ولم يخلقه في الشجرة ونحو ذلك، ليس بمخلوق ككلام البرية. البرية يعني ما برأ الله وما خلقه الله مما يتكلم كالملائكة والإنس والجن ومن يتكلم من خلق الله جل وعلا، ليس بمخلوق ككلام البرية. طيب، لو قال المعطلة وأهل البدع عندنا دليل على أنه مخلوق، ما هو الدليل؟ قالوا: الله خالق كل شيء، هذا نص عام. والقرآن شيء ولا لا؟ القرآن شيء، إذن يقولون يدخل في العموم. فما هو جوابكم عن هذه الآية؟ عندنا نص من القرآن على أن القرآن مخلوق، والعياذ بالله، الله خالق كل شيء. نقول هذا الجواب عنه من وجوه. الوجه الأول، نقول: عجبا لكم، كيف تستدلون بهذه الآية على أن القرآن يدخل في عمومها، وتخرجون من عمومها ماذا؟ أفعال المخلوقين، أفعال المكلفين. يقول: الإنسان يخلق فعله، لأنهم ينكرون القدر، من جملة القدر أن الله تعالى الكتابة، العلم والكتابة والخلق والمشيئة، ينكرون. ولاتهم كانوا ينكرون العلم، لكن بعد ذلك استقروا على إثبات العلم، لكن ينكرون الكتابة وينكرون الخلق وينكرون المشيئة. قل: لا قدر والأمر أنف، يعني أن الإنسان هو الذي يحدث فعل نفسه، والله سبحانه وتعالى لا يخلقه. إذن الإنسان الآن يجعلون خالق لفعله، وفعل الإنسان مخلوق. نقول: عجبا لكم، كيف أخرجتم فعل الإنسان من عموم هذه الآية؟ إذن هذا لا يحج عليكم في هذه المسألة، كيف تخرجونه ثم تأتون إلى صفة من صفات الله تبارك وتعالى فتدخلونها في هذا؟ هذا لا شك أنه تحكم إلى دليل، وهذا هو غاية ما يكون من الجهل والضلال والعياذ بالله. ثم يقال ثانيا: إذا طردنا قولكم، هذا قول عظيم يلزم منه لوازم عظيمة جدا، مثل ما يلزم ماذا؟ نقول: إذا طردنا هذا القول معناه سنجعل كل صفات الخالق جل وعلا مخلوقة. إذا نقول: علم الله مخلوق، والسمع مخلوق، والبصر مخلوق، وإلى غير ذلك، الحياة مخلوقة. علم الله شيء ولا لا؟ شيء، إذا يدخل. سمع الله شيء؟ شيء يدخل، وهكذا. وهذا لا يقبل به أحد، هذا غاية ما يكون من الكفر والعياذ بالله. ثم يقال أيضا، الآن ذكر العلماء هذين الوجهين: الأول إلزام المبطل بحجته، يعني هذا هذا جيد في الرد، أن تلزمه حجته لأنه لا يلتزمه، يلزمك إياها وهو لا يلتزمه في مسألة أخرى، فإلزام المبطل بهذه الحجة، لأنه إما أن يلتزمها وإما أن يرجع عنها، فأنت كاسب على الحالين، وإن بقي على ما هو عليه تناقض، فأنت تخصمه على كل حال، إما أن يتناقض وإما أن يلتزم حجته فيرجع عن قوله الذي قال به خلق، فأن العبد يخلق فعله، وإما أن يسلم لك، فهو مهزوم على كل الأحوال الثلاثة. الأمر الثاني الطرد القول، إذا قال شخص بقول فإنه يطرد له، فإن التزمه صار مذهبا له وألزم به، حكم عليه بما يدل عليه هذا الطرد. وأما إن لم يلتزمه فليس لازم القول، ليس لا يلزم القائل. هذه مسألة فيها خلاف، يعني إذا قال أحد بقول ويلزم منه لوازم قد تصل حد الكفر، فهل يكون لازم القول لازما للقائل؟ هل يلزمه؟ ويجعل قولا له ما دام يقول كذا وهذا يلزم منه لا محيد عنه كذا فهل ينسب إليه؟ نقول هذا فيه تفصيل، إن كان القائل يعلم ذلك وأطلق القول بهذا فإنه يلزمه لازم قوله، يكون لازما له، وإن كان قاله وهو لا يتصور هذا اللازم فإنه لازمه يرد عليه يبين له، فإن التزمه وإلا فإنه لا يلزم به، لأنه كم من إنسان من المسلمين يقول قولا يلزم منه الكفر لكنه لا يحكم بكفره، لأن اللوازم هذه قد تكون خفية، قد تخفى على المتكلم فيبين له، فإن التزمه لزم فيطرد له قوله، فإن التزمه فإنه يكون غاية فإنه يصل غاية ما يكون من الكفر. ثم نأتي ننظر في هذه الآية، الله خالق كل شيء، نقول الأشياء تنقسم إلى قسمين، أشياء أعيان قائمة بذاتها تنسب إلى الله تبارك وتعالى، نقول هذه تنسب نسبة تشريف، وأشياء لا تقوم بذاتها فهذه تكون صفة لله، فما نسب إلى الله كلام الله بيت الله ناقة الله عباد الله، ننظر في هذا المنسوب، إن كان قائما بذاته كالبيت والناقة ناقة الله وما شابه ذلك، وإذا كان قائما بذاته فله ذات وصفة، يعني الصفة قائمة في ذات، فإن هذا يكون نسبة مخلوق، والله سبحانه وتعالى ينسب بعض المخلوقين إليه تشريفا، ناقة الله بيت الله عباد الله ونحو ذلك، وإن كان هذا المنسوب إلى الله لا يقوم بذاته وإنما هو صفة فإن هذا يكون نسبة صفة وليست نسبة خلق، فكلام الله هذا لا يقوم بذاته، لأن الكلام لا يتصور أن يقوم إلا بذاته، ومن قال بغير ذلك فقد خالف الفطرة والعقل وأتى بالمحال، وهذا الذي ألزم به صاحب الحيدة البشرى المريسي، ناظره بحضور المأمون فقال له أخبرني، أولا نظره بالنصوص فقطعه، فقال بشر قال يا أمير المؤمنين دعه يترك التنزيل فإن لم أخصمه فدمي حلال، فطلب من المؤمن يترك التنزيل ونظره بالعقل، فقال نعم، قال تسأل أو أسأل، قال فطمع بي وقال سل أنت، قال فقلت له أرأيت قولك في القرآن أنه مخلوق هذا يلزمك أحد ثلاثة أمور لا محيد لك عن واحد منها، إما أن تقول إن الله خلق القرآن، إما أنه خلقه في ذاته أو خلقه في مخلوق أو خلقه بغير شيء، خلقه قائما بذاته، واضح الثلاثة، إما أنه خلقه في ذاته أو خلقه في مخلوق أو خلقه قائما بذاته، فحاد بشر الجواب وقال أقول خلقه كما خلق الأشياء، فعاد عليه فعاد الجواب أقول خلقه كما خلق المخلوقات أو كل المخلوقات، فقال المأمون دع بشرا فإنه قد انقطع وبين ما قلت اشرح ما قلت، فقال إن قال خلقا في ذاته فقد كفر، لأنه جعل ذات الله محلا للمخلوقات، هذا كفر باتفاق العقلاء أن هذا كفر، وهم لا يخالفون في هذا، لأن من زعم أن الله تعالى في ذاته شيء من مخلوقاته فقد كفر، هذا من أعظم التنقص لله جل وعلا. طيب الثانية، قال إن زعم أنه خلقه في مخلوق لزمه أن يكون كل كلام في الوجود كلام الله، إذا لا فرق، إذا خلقه في الشجرة إذا نقول كلام فرعون إذا فهو كلام الله، وأنه صحيح لما قال أنا ربكم الأعلى، نقول قول فرعون أنا ربكم الأعلى يلزم منه أنه مثل قول الشجرة إني أنا ربك فاخلع عليك، ولا فرق، لأن الله خلق الكلام في الشجرة على زعمهم، وخلق الكلام في ذات فرعون، فأي فرق بين القولين أو الأمرين؟ ما في فرق. فإما أن يلتزم هذا اللازم، وقد التزمه أهل الاتحاد كابن عربي وأمثاله، وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه والعياذ بالله. وهذا لا يقولها المعتزلة، هذا قال به أهل الاتحاد. فيلزمه يقول إذا قلت أنه خلقه في مخلوق فكل كلام قاله مخلوق فهو كلام الله. والثالث قال أو خلقه قائما بذاته، وهذا أمر محال لأن الكلام لا يقوم بذاته، وهذا باتفاق العقلاء، ما يمكن الكلام يقوم بذاته. تسمع كلاما في غير محل وفي غير متكلم، فإن هذا لا يعقل، أن الكلام ليس عينا قائمة بذاته وإنما هو وصف، فلا بد أن يكون في موصوف. إن تكلم به إنسان فكلام إنسان، أو كلام جن، أو كلام ملائكة، أو يعني يلحق بمن تكلم به، ولا يمكن أن يوجد بغير ذات. على كل حال الكلام في هذه المسألة يطول، لكن نقف على هذا. فمن سمعه ليس بمخلوق كلام البرية، نقف على قول فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.